لأنه إذا جاء إنسان يطلب يقول هذه لي لا بد أن يسأل وقال ما هي جنسها قدرها، لكن هل يلزم بأن يذكر رقمها؟ نعم لا يلزم، لا يلزم بذلك، لأن الناس الآن ما يهتمون بالرقم، إنما يهتمون بالنوع والجنس. ربما نقول يلزم بأن يقول إنها جديدة، إنها مستعملة كثيراً أو مستعملة قليلاً، لأن الأوراق هذه تختلف بالاستعمال القليل والكثير. نعم. ويستحب أن يشهد عليها نص عليه، لما روى عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب. رواه أبو داود. ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات، وغرمائه إن أفلس، وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد، ولأنها تركه يعني ترك ذكر زيد بن خالد الجهني، ما قال رسول صلى الله عليه وسلم أشهد عليها. نعم. لتركه في حديث زيد، ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول: أصبت لقطة. صحيح. وينبغي أيضا أن لا يشهد إلا من هو ثقة، لأنه لو أشهد غير ثقة ادعاها، لا أمكن أن يعلم غيره ويقول ادعها، ادع أنها لك وأنا أكون شاهدا بأن الرجل أشهدني على وجود هذه اللقطة. فصل. ويجب تعريفها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها. ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرها، وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشط ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ويقول: من ضاع منه كذا يذكر جنسه. يعني لا يجوز أن ينشدها في المسجد، وهو حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه أن يدعو عليه فيقول لا ردها الله عليك. ولكن هل يقول فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو نقول إن هذا تعليل للحكم الشرعي، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليدعو عليه بعدم وجودها لأن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت للصلاة، يحتمل هذا وهذا، لكن الأفضل أن يقوله حتى وإن كانت تعليلا للحكم الشرعي، الأفضل أن يقولها من أجل أن يطيب قلب المنشد، لأن الغالب أنه لا ينشد أحد في المساجد إلا وهو جاهل، والجاهل لو تقول لا رد الله عليك بدون أن تقول إن المساجد لم تبنى لهذا سيكون في قلبه شيء. وإذا رأيت أنه شوش حتى بعد أن قلت إن المساجد لم تكن من هذا فقل يا أخي هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها أو يقول شيء ولا يزيد في صفتها لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها وأجرة المعد. ما يقول مثلا من ضاع له الساعة الفلانية التي فيها توقيتين فيها تاريخين نعم ورباطه وش اسمه سيكة سيرة جلد أو حديد أو ما أشبه ذلك. لا لأنه إذا وصفها كلنا يقول هي لي. نعم بل يقول مثلا ساعة قلم شيء عام. نعم. وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه ولأنه سبب تملكها فكان على متملكها. قال أبو الخطاب إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف مثل الإبل لا تملك بالتعريف فيكون على صاحبها. والصواب أن أجرة الإنشاء على صاحبها فإن لم يوجد فهي دخلت في ملك الملتقط ولا يحتاج أن نعطيه شيئا. لكن إذا وجد فإنه يكون على مالكها لأن هذا الإنشاد لمصلحة من؟ لمصلحة المالك. فكيف يعمل لمصلحته؟ وجزاه الله خيرا أن لم يكتمها ونقول إن الأجرة عليه هذا لا يستقيم. فالأجرة إذن على من؟ على المالك. طيب وهل له أن يحبسها على أجرتها؟ فيقول الملتقط لمالكها لا أعطيك إياه حتى تسلمني الأجرة. الجواب نعم لأن هذه الأجرة لمصلحة العين فله أن يحبسها على أجرتها كما يحبس المبيع على القول الراجح على ثمنه. والله أعلم. في باب اللقطة فصل. فإذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها إليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة. فإن وصفها اثنان أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه كما لو ادعى الوديعة اثنان. وقال أبو الخطاب تقسم بينهما وإن وصفها أحد. القول الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم القول الأول أصح لأن هذه اللقطة لواحد منهما بلا شك هي لواحد منهما بلا شك إذ أنها إيش واحدة وكل واحد يقول هي لي ولا طريقة إلى الوصول إلى الحق إلا بالقرعة. فإن قال قائل ألا يمكن أن تكون هذه العين الواحدة مشتركة بينهما؟ فالجواب بلى يمكن لكن هذا لم يثبت لأن كل واحد يدعي أنها ملكه وحده وعلى هذا فلا طريق إلا القرعة بينهما. وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة لأنها أقوى من الوصف. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه. وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه. ويستقر الضمان على الواصف لأن التلف حصل في يده فإن ضمن، الصحيح أنه لا ضمان على الواجد، لأن الواجد تصرف بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف نضمن؟ فيقال لمن له بينة؟ خاصم الرجل الذي وصفها وأخذها. أما أن نضمن من وجدها وقام بما يجب عليه فهذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا تحرى وفعل ما جاءت به السنة فلا ضمان عليه. نعم. وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها إليه بحكم حاكم فلا يضمن، لأنها تؤخذ منه قهرا. وإن أكلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها، ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط، لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة، ثم يرجع الملتقط على الواصف. فصل. يرجع الملتقط على الواصف بما أخذ منه، القيمة التي عوضها عوض بها عن اللقطة يأخذها. فصل. وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره، لأنه تملك مال ببدل، فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع، والغني والفقير سواء فيه. الظاهر أن قول أبو الخطاب أصح، أنها لا تدخل في ملكه إلا بالاختيار، لأن هذا الحديث ليس بواضح دخولها بغير اختيار، لأن استنفقها يعني لك أن تستنفقها، وكذلك وإلا فهي كسبيل مالك يعني في جواز الاستمتاع بها، الانتفاع بها. فالظاهر أن قول أبي الخطاب أصح، ولكن إذا قال الملتقط أنا لا أريد، فماذا يصنع بها؟ يدفعها إلى بيت المال، يدفعها إلى بيت المال، وبذلك تبرأ ذمته. فإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يتصدق بها كالمال المجهول، كالمال المجهول مالك، يتصدق بها بالنية عن من هي له. والغني والفقير سواء في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع. فصل. وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به نص عليه أحمد في الصياد، في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو كسائر ماله، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان، لأن الخبر ورد فيها، ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق الغرض بعينها، فلا يقاس عليها غيرها. قال أبو بكر: ويعرفها أبدا. وقال القاضي: هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. وقال الخلال: كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفه سنة ثم يتصدق به، والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا قول قديم رجع عنه، والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ قال عرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. رواه الأثرم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة: عرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي لك. أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه مال العيبة هذه حسب تشبه الشنطة من جلود توضع فيها الثياب، وكذلك أيضا تطلق على الوعاء الذي يجعل فيه التمر والطعام. ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه، فملك به كالأثمان. وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. فصل. وهذا هو الصواب بلا شك، أن اللقطة سواء من الأثمان أو من الأعيان تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للواجد. فعندنا الآن ما يملك بمجرد الالتقاط، وضابطه ألا تتبعه همة أوساط الناس، وما يحتاج إلى تعريف سنة وبعده يملك. ونذكر القسم الثالث الذي لا يملك بالتعريف ولا يجوز التقاطه، وهو الإبل والضوال التي تمتنع من صغار السباع، وما بين ذلك يجوز التقاطه. كيف يعرفها إذا وجدها يعني عارية من إناء؟ عارية إيش؟ إذا وجدها يعني ساقطة بدون إناء ولا عفاس، ليس لها عفاس ولا إي نعم. كيف تعرفها؟ لو بين أن يخاف عليها. لا يستطيع أن يقول مثلا أنشل اللقطة، أو أنشل صاحب اللقطة من معدن ثمين مثلا، أو يقول من ذهب، ثم إذا ادعاها أحد يقول ما قدرها، ما حجمها، ما نوع الذهب. فصل. ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة، وعنه لا تملك بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. وهذا أصح، أن لقطة مكة لا تملك بأي حال من الأحوال، وأنه يجب تعريفها أبدا. وقياسه على المدينة قياس مع الفارق، لأن حرم المكة أوكد من حرم المدينة، فالصواب أنها لا تملك بحال. ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا وجدها؟ نقول: إذا كان لا أخشى عليها يتركها حتى يجدها ربها، لأن ربها إذا فقدها ذهب على إثره يتحسسها. أما إذا كان يخشى أن يلتقطها من لا يعرفها، فهنا يأخذها، يجب أن يأخذها ويسلمها إلى من وكلهم الإمام أو نائبه في حفظها. إذا التقطها أخذ إيش؟ أخذ اللقطة من مكة؟ إيه؟ من مكة؟ إيه نعم. ثم أراد أن يرجعها إلى مكانها. ما يمكن. لا يمكن. إذا أخذها فإنه لا يمكن أن يردها، إن ردها فهو ضامن على كل حال، سواء في مكة أو غير مكة. نعم. سبك الله. أحسن الله إليك، إن التقط اللقطة من الحرم. إيش؟ إذا التقط اللقطة من الحرم. نعم. جاهل لحكمه. نعم. ثم أخذها إلى بلده، ولما علم في بلده في حكمه ماذا يفعل؟ يفعل يرسلها إلى الجهة المسؤولة في مكة وتبرأ بهذا ذمته. ولا تصدق لا، ما يمكن. اللهم إذا كان المدة طويلة بحيث أنه ييأس من وجود صاحبها، فهنا يتصدق بها في مكة لا في بلده، لأن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلده، وهو قد وجدها في مكة، فليكن ثواب الصدقة ثواب الصدقة في مكة. في مكة. نعم. ولا يعرفها في المسجد. إيش؟ ولا يعرفها في المسجد. نعم. واستشهد بالحديث من سمع رجل من الضالة. نعم. التعريف قاسوا على هذا، ولا الحديث في إنشاد الضالة اللي يطلب يقول من عين كذا. فصل. واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة، وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها، وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة، وإن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه، وإن جاء بعد تملكها أخذها أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه، ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشتري، فإن تلفت بعد تملكها ضمنها. واضح الجملة هذه؟ نعم ولا لا؟ ها؟ طيب. إذن الزيادة المنفصلة إن كانت بعد تملكها بعد تمام السنة المنفصلة فهي للملتقط لأنها دخلت ملكه، والزيادة المتصلة قبل تمام الحول لمن؟ لصاحبها، وكذلك المنفصلة. لكن هذا الملتقط يقول أنا تعبت على هذه البهيمة وخسرت عليها وأنا حافظها لمالكها، فهل له شيء؟ فهنا نقول كلام الفقهاء ظاهره أنه لا شيء له، ولكن الصحيح أن له، أنه يعطى إجرة المثل أو سهم المثل. وكذلك الزيادة المتصلة بعد تمام الحول ظاهر كلام المؤلف أنها لصاحبها، ولا يأخذ الملتقط شيئا، والصواب أنه يأخذ، وأن الزيادة المتصلة والمنفصلة بعد تمام الحول تكون للملتقط، وإذا ردها إلى صاحبها فإنه يعوض عنها. نعم. لو كان أنفق عليها بما يزيد على ثمنها. نعم. مثلاً شهر وبعد سنة أنفق عليها مثلاً. لا هذا لا، لا أصلاً لا يجوز. إذا التقط شاةً وظن أن الإنفاق عليها سيكون أكثر من قيمتها، فإنه يجب أن يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحفظ الثمن. لكن شيخ قال فإن لم يفعل فهو ضامن، فهو ضامن ولا يرجع بشيء. مثلاً يأتي صاحبها اليوم أو غداً، ثم لما طال المدة قال تأتي لي، مفرط وما دام يعرف الآن أن الشاة هذه ما تساوي إلا مثل 200، ويعرف أنه لو باقت إلى سنة ستأكل 5000، يجب يبيعها في الحال. فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله، وإن نقصت بعد التملك فعليه أرش. هذه يلغز بها، يقال إذا تلفت بعد تملكه إياها أي بعد تمام الحول ضمنها على كل حال، وإن تلفت قبل لم يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. والفرق بينهما أنها قبل تمام الحول على ملك صاحبها، وهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأما بعد الملك فهو ملكها فعليه نقصها، كما أن له غنمها فعليه غرمها، فيضمن بكل حال. لكن على قول أبي الخطاب الذي صححناه لا يضمن، إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يختر التملك. ثم إن اختار التملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى أو يفرط فيه نظر في الواقع، لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكما بغير اختياره، وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استند إلى سبب شرعي للتملك، فكيف يضمن؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير فيما إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط بعد تمام الحول. طيب لو ذبحها بعد تمام الحول وجاء صاحبها يضمن أو لا؟ يضمن معلوم، لأنه أتلفه بنفسه. وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح، لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه، لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها، لأنه تعذر ردها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمنها بقيمتها، ولكن الصواب أنه لا يضمنها بقيمتها، يضمنها بما باعها به، لأنه باعها بيعا شرعيا. باعها بعد التملك. نعم. أرفع عدك. نعم. أصبر يا شيبة ما وصل في الدور. نعم. هل يعرفها يوميا أو؟ ها. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله. يلا شيبة. إذا وجد مالا فيه النصاب يا شيخ. في؟ بلغ النصاب. إذا وجد. مالا. نعم. هذا على الحول عنه، هل يزكي لصاحبه أو لا؟ على مالكها، إن لم يجد صاحبها فهي على الواجد، وإن وجد صاحبها فعليه. يعني لا يتصرف فيها إلا حتى إلا ما يمكن يتصرف فيها. لا يتصرف فيها. يتصرف فيها، لأن الزكاة واجبة على كل حال. والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: فصل. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته كالإبل والخيل، أو بجناحه كالطير، أو بسرعته كالظباء، أو بنابه كالفهد، فلا يجوز التقاطه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. نعم هذا لا يجوز التقاطه اذا كان يمتنع من صغار السباع. وقوله من صغار السباع ترازم من كبارها، لان كبار السباع قد لا يمتنع منه اي حيوان، لكن صغار السباع كالذئب والضبع وما اشبه، فهذا يترك. ما الدليل؟ الدليل ليس فيه ضابط بهذا الشكل بالسنة، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتنع من صغار السباع فدعوه، لكن السنة جاءت بترك الإبل. فاستنبط العلماء رحمهم الله من ذلك، أي من هذا المثال، أن العلة أن الإبل تمتنع من صغار السباع الذئب ونحوه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما لك وله، والاستفهام هنا للإنكار، أنكر عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لها، دعها، الأمر هنا للوجوب، يعني اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها، حذاءها الخف وسقاءها البطن، لأن الإبل تمشي ولا يهمها شدة الحر في الرمضاء ولا شدة الحر في الظماء، لأنها إذا وردت الماء ملأت بطنها وبقيت أياما حتى في شدة الحر. وقول ترج الماء هذا كالبيان لقوله معها سقاؤها وحذاؤها، ترج الماء هذا في تعليل لقوله سقاء، تأكل الشجر حذاء، فهي لوجود الخف وسعة البطن لا تتأثر. وقوله حتى يجدها ربها، كيف حتى يجدها ربها؟ نعم، لأن الإبل تأوي إلى مأواها، ولذلك أحياناً يبيع الرجل البعير التي بقيت عنده مدة فإذا بها راجعة إليه، إذا بها راجعة إليه. وقول عليه الصلاة والسلام حتى يجدها ربها، يستفاد منه أنه إذا كانت الإبل في مسبعة أو في قطع طريق فإنها تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما منع من أخذها لترجع إلى ربها. فإذا كنا نعلم أو يغلب على ظننا أنها لن تعود إلى ربها لوجود قطاع الطريق أو لكون الأرض مسبعة سباعها كثيرة، فحينئذ نلتقطها بنية حفظها لصاحبها. نعم. وللإمام أخذها ليحفظها لأربابها، لأن للإمام ولاية في حفظ أموال المسلمين، ولهذا كان لعمر حظيرة يحفظ فيها الضوال، فإذا أخذها وكان له حما ترعى فيه تركها وأشهد عليها ووسمها بسمة الضوال، وإن لم يكن له حما خلاها وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، لأنها تحتاج إلى علف، فربما تحتاج إلى علف. علف يعني تعليف، وليس المراد العلف، العلف يعني التعليف. لأنها تحتاج إلى علف فربما استغرق ثمنها، وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها ولم يملكها، وإن عرفها فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها، لأنه دفعها إلى من له الولاية عليها أشبه دفعها إلى صاحبها، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ لأن ما لزمه ضمان لا يبرأ منه إلا برده إلى لأن ما لزمه ضمانه لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. كل هذا واضح، لأن الإبل لا يجوز التقاطها، فإن التقطها فهو غاصب يضمنها، وإن ردها إلى الإمام أو نائبه برئ منها. نعم شيخ حسن. نعم. ذكر المؤلف ما أشكل علي، قال أحدهما ما يمتنع من صغار السباع، ثم قال أو بنابه كالفهد، مع أن الفهد من السباع. مع إيش؟ أقول مع أن الفهد من السباع. نعم. فكيف؟ لكن الفهد يملك، الفهد يملك ليس كالكلب، يملك ويباع ويشترى. فإذا عرفنا أن هذا الفهد أليف فإن لا نتعرض له. نعم. هل من هذا مسبع أو سراق؟ ما يوجد الآن، لا يوجد مسبع ولا سراق، ولكن لا يوجد ماء تشرب من الإبل. ماء تشرب؟ نعم، لأن العدود السابقة دفنت والناس صالحة على السيارات، فما تجد من يسقيها، ربما تنظر. لا الاحتياط لا تأخذها في هذه الحالة، لا تأخذها، لأن ربما ينزل الله المطر فتشرب، أو يأتي أحد ويسقيها احتسابا. نعم يا سليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. تختلف العشر سنوات ويلقاها ربها يا شيخ. سبحان الله. عشر سنين يا شيخ وأنا خبرها، عشر سنوات تضيع وتروح في محل ثاني وتجي ويلقاها ربها. لا إله إلا الله. سبحان الله. حتى يوم يلقاها ربها ما يقولها الا بالوسم، ما يعرفونها الا بالوسم. الوسم صحيح. وهذا معنى قول الرسول حتى يجدها ربها. ثم الابل لها شم قوي جدا جدا، حاسه الشم فيها قويه جدا، فان قوما سافروا الى اطراف الجزيره مارين بمكان يسمى الدهنة مقطع، وعطشوا ما ظلوا الطريق وعطشوا، وكانوا 13 نفرا، وصاروا يتساقطون من ظهور الإبل ويموتون إلا واحدا لم يأتي أجله، فربط نفسه ربطا قويا على ناقته وتركها. يقول في نفسه هي سوف ترد الماء، وأنا الآن لا نتحرك ولا في حراك، فربط نفسه الإبل وردت الماء فعلا، وهذا الرجل سبحان الله أبقاه الله عز وجل حتى أنقذه الله على أيدي الذين يسكون، أنزلوه من البعير ومرسوا له تمرا بالماء وأسقوه قليلا قليلا، لأنهم لو أسقوه حتى يروى يموت على طول، أسقوه قليلا، أسقوه يعني شرعة وبقوا قليلا، ثم جرى ثم جرى حتى صحى. قالوا ما وش العلم؟ قال العلم أنا معي 13 نفر كلهم هذه إبلهم، والظاهر أنهم سقطوا وماتوا، اتبعوا الأثر. فتبعوا الأثر فوجدوه سبحان الله، كل واحد ميت ساقط ميت. القصد من هذه القصة أو من إرادة هذه القصة أن تعرفوا أن الإبل سبحان الله لها شم قوي، تعرف الموارد الماء، ولذلك ما وقفت إلا على الموت. نعم. السباع التي يجوز بيعه من السباع كل ما ينتفع به يجوز بيعه إلا الكلب، فصل. النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها، فعن أحمد لا يجوز. عندي ما لا ينحفظ، كان مقتضى التعبير أن يقول ما لا يمتنع، لأنه بالأول قال أحدهما ما يمتنع، وهذا المراد، مراد ما لا ينحفظ يعني ما لا يمتنع. فعن أحمد لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أبو داود. ولأنه حيوان أشبه الإبل، والمذهب جواز التقاطها، لما روى زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخر، ولأنه يخشى عليها التلف أشبه غير الضالة، وسواء وجدها. الصحيح الصواب في الاستدلال أن يقال لا يؤوي الضالة إلا ضال، يعني الضالة التي نهي عن التقاطها، وهي من؟ الإبل. الإبل أو معنى لا يؤوي، أي لا يجعلها في مكان ولا ينشدها، وكلاهما ضال، من يأخذ الإبل ومن يسكت عن الغنم وشبهها، كلاهما ضال. وحينئذ لا نقول يخص عموم الحديث الآخر، بل نقول عام أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد شموله لعموم الأفراد من الأصل، وحينئذ فنقول ليس هناك تخصيص، لأن هذه الصورة لم تدخل أصلا في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك متى؟ إذا أخذتها ولم يأتي صاحبها، أو لأخيك، من أخوه؟ لا، صاحبها أو غيره، لأنه قد يأتي آخر ويلتقطها. فأخيك هنا أعم من كونه صاحبها، أو للذئب إذا لم يأخذها أحد. وللذئب هذه مثل، يعني الذئب أو شبهه من الكلاب الضارية، وأيهما أفضل؟ الأفضل أنه إذا رأى أن بقاءها سبب لهلاكها أن يأخذها، وإلا فالأفضل ترك. نعم. وسواء وجدها في مصر أو في مهلكة، لأن الحديث عام فيهما، ولأنه مال يجوز التقاطه فاستويا فيه كالأثمان، والعبد الصغير كالشاة في جواز التقاطه لأنه ينحفظ بنفسه. لا. نعم، لأنه لا ينحفظ بنفسه. فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت. العبد الصغير يعني كوننا اقتصر على جواز التقاطه فيه نظر، لأن العبد الصغير إذا كان مميزا أو مراهقا ربما يعطيك خبرا عن سيده وتعرف سيده، بخلاف الشاة وشبهها. أيضا الخطر من الفتنة على العبد الصغير أشد من الخطر على الشاة، لا سيما إذا كان هذا الغلام جميلا فإنه فتنة عظيمة. فلذلك أنا لا ينبغي أن يقال أنه مثل الشاة، بل هو أشد حرمة واحتراما. نعم. فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت البقر. وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها بقوله معها سقاؤها والحمر بخلافها. أيهما أولى، كلام المؤلف أو كلام الأصحاب؟ المؤلف. نعم المؤلف. الجزاء ما أجاب، ما تعرف الحمر؟ لا أعرف الأقوال لكن ما أعرف أصحابه. أصحابنا يعني الفقهاء. المؤلف يقول رحمه الله إن أصحابنا ألحقوها بالنوع الأول يعني بالإبل، ولكن يميل إلى أنها تلحق بالشاة. نعم يا آدم، أيهما أقرب؟ أقرب أن تلحق بالشاة ولا بالإبل؟ الحمر يا شيخ. أي نعم، الحمر أقرب إلى الشاة. إلى الشاة. نعم نعم. نعم لا، ما في حسب حمار، كل الحمار. لا تكن كابن جني، كل شيء في قولي كل شيء بحسب وما أصبر. يقولون إن الحمار من أجبل ما يكون، وأنه إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وجعل يبول، يعني يعجز ولا يمشي. فكيف يكون كالإبل؟ عند شيء يا آدم؟ طيب. وجد في المصر. نعم. شاعت في المصر يعني. نعم. في البلد، في المدينة. أحسنت. لا، هذا إذا علمنا أنها لقطة. أما إذا علمنا أنها سارحة، حتى لو كانت في البر. البر القريب من مصر. تصح إلى الغنم وترجع، لكن إذا علمنا أنها ضالة. لكن هل عندكم هناك يعني تصح في مصر؟ ها؟ بدون راعي. هل عرفتم ذلك؟ نعم. موجود هنا في مصر؟ ونعم موجود. أنا أخبر في مكة المكرمة قبل أن تكثر السيارات سوارع في الأسواق ترعى مما يلقيه الناس من الخبز وشبهها، وإذا كان آخر النهار جاءت إلى أهلها ملأ من اللبن. لا، الحمر الوحشية تمتنع من السباع، هي صيد. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ ثمنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك، ولم يأمره بحفظها، ولأن إبقاها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها، فإن اختار إبقاها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقاءها، فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها، وإن أنفق عليها متبرعاً لم يرجع على صاحبها، وإن نوى الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناءً على الوديعة، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاماً، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها، ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها، لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه. وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه، لأن ما ملك أكله فبيعه أولى. فإذا عرف كثير من العوام يقول إن اللقطة إن هذا النوع من اللقطة إذا وجده الإنسان فله أن يأكله مجانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا غلط، لأن ملك صاحبها باق عليها، فإذا أكلها ضمنها لصاحبها. أما الذئب فهذا يعني إذا تركها، إذا تركها أكل الذئب. وقوله أو لأخيك أعم من صاحبها، لأخيك الذي يجدها من بعدك أو أخيك الذي هو صاحبها. وعلى كل حال فكما قال الموفق رحمه الله مخير بين هذه الأشياء الثلاثة: إبقائها، بيعها، إيش؟ أكلها. فإذا باعها حفظ الثمن، وإذا أكلها ضمنها بالقيمة. والثالث الإبقاء، والإبقاء أولى إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها. فمثلا إذا كان الناس في خصب والربيع متوفر ومؤونتها سهلة، فهنا إيش؟ إبقاؤها أولى، لأنها قد تسمن، وإذا كانت أنثى فقد تلد. وأما إذا كان الأمر بالعكس، المؤونة شديدة والدهاء والوقت جد، فهنا بيعها لا نقول أولى، بيعها متعين، أو أكلها ويضمن الثمن القيمة، لأن إبقاءها مع الجد والإنفاق عليها ضرر على من؟ على صاحبها. نعم. فإذا عرفها حولا ولم تعرف، ملكها إن كانت باقية، أو ثمنها إن باعها، لأن حديث زيد يدل على ملكه لها، لأنه أضافها إليه بلام التمليك، ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان، وعنه لا يملكها. والمذهب الأول. فصل. وإن التقط ما، والصواب أنه يملكها لا شك إذا تم الحول، ولكن كيف يعرفها؟ هل كل يوم يعرفها؟ وأين يعرفها؟ فالسؤال الآن عن الزمان وعن المكان. نقول أما الزمان فيعرفها بما جرت به العادة، في أول التقاطها يعرفها كل يوم، وإذا طال الزمن يعرفها بعد عشرة أيام، بعد نصف شهر، كلما بعد الزمن خف التكرار. أما في المكان فيعرفها في أقرب بلد إليه، أو إذا كان بدو نازلون في البر فيعرفها في أقرب أماكن البدو. نعم. يرجع لا شك، إيه أنفق عليها بنية الرجوع يرجع لا شك، أما بنية التبرع فلا يرجع، لكن إذا كان لم ينوي تبرعا ولا رجوعا، إنما نوى حفظ هذه الشاة مثلا، فإنه يرجع لأنه إنما أنفق لحفظ مال صاحبها. إيش؟ مهشر اسم شر. فصل. وإن التقط يحيى شيخ، هل يسقط التعريف إذا خاف أنه لو عرفها في ناس ولا ما يأتون ويأخذون منه؟ ما يأخذونها، كيف يأخذونها؟ يعني في بعض البلاد الشيخ، إذا بارك الله فيك، إذا كانوا يأخذونها منها إذا عرفها، منه إذا عرفها أخذوها منه وإن كانت ملكة. لا، إذا عرفوا أنه عنده ضالة. نعم، إذا عرفوا أنه عنده ضالة يعني يأتون يأخذون. وإذا كانت ملكة؟ إذا كانت ملكة لا يأخذ. سبحان الله. على كل حال لا بد يعرف. إذا عرفها الآن وآتى هؤلاء الظلم وأخذوها فهو في حل، إلا إذا كان يقدر على مدافعتهم ولم يفعل. فصل. وإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجز تركه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه. البطيخ تعرفونه، والطبيخ الطعام المطبوخ. نعم. فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله، وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها، وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن النفقة هاهنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في بيع الضوال، وعنه له بيع اليسير. فأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان، والقول في تعريفه وسائر أحكامه كالقول في الشاه. فصل. قال أحمد: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد، وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها، وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها. فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عنها، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به. فصل. وإن وجد اللقطة اثنان فهي بينهما، لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم. وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول، لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك. وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها ففعل فهي لرافعها، لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. وينبغي أن نقيد هذا بما إذا لم يكن للآمر السلطة في توجيه الأمر إلى الآخر، كالسيد يقول لعبده خذها، وكالإنسان يقول لخادمه خذها، لأن هذا إنما أخذها خدمة لسيده، لم يأخذها لنفسه. فينبغي أن يقيد كلام المؤلف رحمه الله بهذا. نعم. أما إذا كان اثنين متصاحبين ومرّا بلقطة وقال أحدهم الآخر خذها وليس له سلطة عليه، فهنا لا شك أنها تكون لمن؟ للرافع، للآخر. نعم. فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه، لأنه كسب بفعل فصح من كالصيد. فإن صح من كالصيد فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها، ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لأنها أمانة، والمحجور عليه ليس من أهلها، فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفي صح التقاطه، ثم قال: كالصيد. وصيد المجنون أحسن الله إليك، صيد المجنون لا يصح لأنه لا قصد له. نعم، لكن إذا أخذه بيده حيا صح. طيب نعم نعم لكن هو الذي أخذ السمكة بما فيها اللقطة. أي هو غواص بيأخذ السمكة وجابها الله له، لكن اشترى صاد هذه السمكة ليبيعها. نعم ليبيعها، لكن هل لو علم أن فيها درة هل يبيعها بخمس ريال؟ هذه نعم. فصل: ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي، ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر، فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها، ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة، فإن فعل فعليه الضمان، وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته، وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. نعم. إذا كان يعني إذا دخلت الشاة أو البقرة أو البعير في غنمه أو إبله أو بقره فله أن يطردها، لأن لو بقيت مشكلة، إذا بقيت عنده لمدة أسبوع أو نحو ذلك ألفت المكان ولم تذهب، لكن يطردها يبادر بطردها. عرفت؟ فإن تركها فالجناية عليه. وتركها وأشهد شاهدين وترك معه. ما يجوز إذا كان مما لا يجوز التقاطه كالإبل والبقر فإنه حرم عليه، لا يؤوي الضالة إلا ضال. إيش؟ أيه من ليس كالإبل، لكن الفقهاء رحمهم الله جعل الضابط أن يمتنع عن صغار السبع، واحتجوا بقوله: يا لك أو لأخيك أو للذئب، ولا فهي في منزلة بين الإبل وبين الضأن. يعني إيش؟ إلا أن تدخل في بهائم، ما إذا أحب أن تبقى في إذا عجز طردها وعجز فلا بد أن يبحث عن صاحبها وينشدها تكون ضالة. فصل. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر فلقص. وش القن هذا؟ القن يعني أنه عبد خالصا. نعم. ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، فإن كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث، والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده. وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة. فصل. والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد، والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته فيها، فإذا عرفها ملكها ملتقطها. فصل. ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها لأنه أخذها على وجه تحرم عليه فلم يملكها كالغاصب، ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولا يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم. وظاهر كلامه أنه لو عرفها في آخر الحول برئت ذمته، ولكن الراجح أنها لا تبرأ، وأنه إذا أخرها عن أول وجودها فإنه ضامن، لأن صاحبها إنما يطلبها متى؟ في أول ضياعة منه، فيكون مفرطا ومعتديا أيضا. نعم. فصل. ما بقي إلا فصل. فصل. ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها لما روى الشعبي قال حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له فأشبه السنبل الساقط، فإن كان مكانها عبد لم يملك لأنه في العادة يمكنه التخلص، وإن كان متاعا لم يملك لأنه لا حرمة له في نفسه. الصواب في هذه المسألة أن من وجد دابة أن من ترك داب ثم وجدها إنسان فإما أن يتركها عجزا عنها، نعلم أنه تركها عجزا لأن ما مثلها لا يترك زهدا، فهذا لا يملكه آخر ولكن لآخذه أجر مثل. وأما إذا تركه يعني لكونه ليس برغبة كما فعل جابر رضي الله عنه حين أراد أن يسيب جمله، فهذا لا بأس أن نقول إنه يملكه آخر. وكذلك يقال في المتاع إذا علمنا أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو لمن وجده، وإذا علمنا أنه تركه عجزا عن حمله وأن الغالب أنه يرجع ويحمله فهو لصاحب. ومن ذلك ما يوجد الآن في السيارات التي أصيبت بحوادث، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها ما يصلح من العدة لأن صاحبها تركها، أو يقال في هذا التفصيل؟ يقال في هذا التفصيل إذا علمنا أن هذه التي أصابها الحادث حادثها يسير وأن صاحبها سيرجع، فلا يجوز لأحد أن يأخذها أو يأخذ منها شيء. أما إذا علمنا أنها دامعة وأن صاحبها تركها لا يريد الرجوع إليها، فله أن يأخذ منها ما يراه صالحا. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب اللقيط، وهو الطفل المنبوذ، والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق. اللقيط هو الطفل المنبوذ، أو الطفل الذي ضل عن أهله، وهذا الثاني يقع كثيرا لا سيما في مواسم الحج والعمرة، لكن الذي يوجد في مواسم الحج والعمرة لا يعتبر لقيطا، لأن هناك جهات معروفة مختصة تتلقى هؤلاء الأطفال. لكن لو علمنا أنه يعني قد سجبه أهله فحينئذ يكون لقيطا. وأما الطفل الذي لا يستطيع أن يمشي فهذا لا شك أنه لقيط، لأن الغالب أن أهله هم الذين نبذوه، وإن كان قد يقع أن يكون أهله فروا مثلا، فروا وعجزوا أن يحملوه فتركوه عجزا، أو وضعوه في مكان ونسوا. المهم أن التقاطه فرض كفاية، لأنه إن جاء معصوم من هلكه. وقول المؤلف إن جاء آدمي فيه تساهل، فالصواب التعليل المحرر أن يقول إنقاذ معصوم، لأن الآدمي غير المعصوم هذا لا يجب إنقاذه بل يجب إهلاكه. نعم. وهو محكوم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه. ولأن الأصل في الآدميين الحرية. قوله رضي الله عنه ولك ولاؤه فيه دليل على قول الراجح أن أسباب الإرث لا تنحصر في الثلاثة المعروفة، وهي علي نعم، وهي النكاح والولاء والنسب، يعني ولاء العتق، بل الولاء يكون ولاء العتق ولاء التقاط ولاء المحالفة وما أشبه ذلك مما يعتبر موالاة إذا فقدت الثلاثة. نعم. ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. وإن وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد كافرين. وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان: أحدهما هو كافر لأنه في دارهم، والثاني هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه. هذا صحيح، لكن ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟ هل إذا كانت هذه البلدة شعائر الإسلام فيها ظاهرة، أذان، جماعة، جمعة، صيام، أعياد، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة، لكن حكامها يحكمون بالقانون عمدا وقصدا، هل نقول هذه بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟ نقول بلاد إسلام، لأن المظهر مظهر إسلام، وإذا قصر الحكام أو اعتدوا فإن ذلك لا ينقلها إلى دار كفر، وما هيمن عليها الكفرة فهي دار كفر وإن كان يوجد فيها من يحكم بالإسلام. واضح؟ هذا هو تعريف دار الإسلام. فدار الإسلام ما ظهرت فيها شعائر الإسلام وكان أهلها مسلمين بقطع النظر عن الحكام، الحكام لهم شأنهم. وبه نعرف خطأ من يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر، هذه مسألة خطيرة. نعم. فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي، بقي أن يقال إذا كان طفلا، قلنا إنه كافر في بلاد كفار أهلها كفار، ماذا يترتب لو قلنا إنه مسلم؟ يترتب عليه أنه أننا إذا قلنا إنه مسلم فمات هذا الطفل وجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إن كان هناك مقابر المسلمين ينقل إلى بلد آخر في مقابر المسلمين. وإذا قلنا أنه كافر انعكست الأحكام. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. وإن كان مطروحا، قوله مجعولا فيه كدار وخيمة فيها نظر عظيم، فيها نظر كبير، لأن غالب اللقطاء يوضعون في الدور الخربة وما أشبه ذلك، أو قد يوضعون في المساجد، فكيف نقول إنها له؟ حتى الذي حوله إذا كان مدفونا طريا فهو له، وإن كان مدفونا قديما فليس له. ففي كلام المؤلف نظر ظاهر. أي نعم. وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوطا بغيره لم يكن له، لأنه لا يد له عليه. وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل: إن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر نابذ له. وإن وجد، هذا هو الصواب كلام ابن عقيل، أن ما تحته إن كان الحفر طريا فلا شك أنه له، وكأن الذي نبذ جعل الحفر تحته لئلا يشعر به أحد إذا مر حوله، لأنه لو كان الحفر قريبا منه شعر به من رآه، فإذا كان تحته اختفى بالطفل ولم يعلم به أحد. وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان: أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، لأن الإنسان يترك ماله بقربه، والثاني ليس هو له لأنه لا يد له عليه. هذا هو الصحيح، أنه ليس له إلا إذا دلت القرينة على أنه له، مثل أن يكون الذي حوله رضاع الطفل وكوط حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له. نعم. شيخ، في بعض الناس يجعلون البلاد التي بعض الناس اي بعض الناس نعم يجعلون البلاد التي تقام فيها ايش يجعلون البلاد نعم وهي بلاد اسلاميه التي تقام فيها حفلات للاولياء يعني ويذهبون الى الاولياء والصالحين نعم يجعلونها بلاد كفر حتى ويقولون انهم يهاجرون منها يعني. هذه ما تجد بلد على هالصفة يمكن بعض الناس مع الغالب انهم جهل نعم شيخ بارك الله فيكم الذين يسمون البلدان التي يحكم بها الحكام بغير الشريعة بلاد كفر شيخ ما مدى الولاء والبراء الذي يعني يكون الانسان معه لان مثل اكثر هؤلاء لو نوقش ما يدري وانما يعني يتكلم بغير ما يدري ولو يعني زاد الكلام ربما تحصل فرقة ويحصل يعني نفرة في القلوب فلمثل هذه المواضيع يعني الإنسان يدرس فيها أم يترك هذه المواضيع نهائي والله أنا أرى أنه يبين الحق لأنه يترتب عليه إذا كانت بلاد كفر أن نغزوها أن نغزوها ونستحل نساءها وأهلها أو نوجب على أهلها أن يهاجروا منها وسبحان الله بلد يؤذن فيه وتقام الجمعة والجماعة ويصام رمضان كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة وأهلها مسلمون نقول بلاد كفر بناء على أن الولاة يحكمون بالقانون كيف ننسى العبادات الخمس اللي ما هي بحكم كلها موجودة في هذا البلد وثابتة والحكم أيضا ليس جميع القوانين كلها مخالفة للشرع بعضها موافق للشرع يعني اخوان الشيخ مثلا هذه متغلبه نعم شيخ هل نناقشهم لا بد ان نبين لهم ونقول يا جماعه بيننا وبينكم كتاب الله هل تستحلون ان تغزوا هذه البلده ما يستطيعون ان يقولوا هل لو مات احد من هذه البلده ترثونه من اقاربكم واشياء كثيره لانه يلزم القول بانها بلاد كفر يلزم أن نكفر من فيها إلا إذا حارب السلطان أو الذي له الذي حكم بالقوانين. إذا غلب على ظن يعني المخاط والداعي أن هؤلاء لا يستجيبون له إما أنه جهلة أو أنه مقدم إذا غلب على ظنه يقرر هو بنفسه ولا يجادل ويقرر الحاضرين كأنهم حاضرين يقرر لهم أن هذا ليس بلاد كفر. ثلاثة اثنين يا يحيى بعض أولاد الزنا قالوا يعني يتعمدون يلفون بالثياب ويضعونها في المساجد وكذا إيش بعض أولاد الزنا نعم يتعمدون أهلهم يعني يلفون بالثياب ويضعونها في المساجد وكذا إيش يلفونها بالثياب إيه؟ الصغير هذا الطفل هذا نعم ويضعونها في المساجد نعم والذي فعل هذا هل نقول انه ارتكب كبيره ولا اصل الزنا كبير اصل الزنا كبير ولا يحل له ان ينبذ هذا لانه ربما لا لا لا, لا يؤويه احد فمثل هذا اذا كان في بلد يوجد فيه حضانه ورعايه الاطفال فإنه يذهب إلى شخص أمين إذا كانوا لا يريدون أن يتبين أمرهم إلى شخص أمين ويقول له خذ هذا وده الحكومة نعم فصل وينفق عليه من ماله لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم ويستحب استئذانه لأنه أنفى للتهمة استئذان من؟ الحاكم نعم فإن بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق وإن لم يكن له مال القول قول المنفق إذا أمكن أما إذا لم يمكن فإن القول قول الصبي أو يلغى قول هذا وهذا ويرجع إلى ما يقتضيه العرف فلو قال واجده الذي هو ولي خالد ورحت عنه. نعم. اختلف اللقيط بعد أن بلغ ومن التقطه في مقدار النفقة. يقول المؤلف نقول قول أي قول منفق، القول قول المنفق لأنه مؤتمن وأمين، وكل أمين فالقول قوله في مثل هذا الأمر. لكننا نقول ما لم تكذبه العادة، فإن كذبته العادة فلا قول له. فإذا قلنا لا قول له، هل يكون القول قول اللقيط أو نلغي قوله وقول هذا ونرجع إلى ما يقتضيه العرف؟ هذا الأخير أقرب إلى العجب، أن نلغي قول الطفل الذي بلغ وقول المنفق ونرجع إلى ما إيش؟ إلى ما يقتضيه العرف. نعم. وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة، فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك، فأشبه الأجنبي. هذا ما لم نقل إن له ولاية إرث، فإن قلنا إن له ولاية إرث وتعذر بيت المال فإنه ينفق عليه واجده، لأنه في النهاية إذا مات هذا اللقيط من يرثه؟ واجده، يرثه واجده. فنقول كما أن لك غنمة فعليك غرمة. أما إذا قلنا بالقول المشهور عند العلماء أنه لا توارث بين اللقيط ولاقيطه، فحينئذ نعم لا تجب عليه النفقة، اللهم إلا على سبيل فرض الكفاية بحيث لم يقم به أحد إلا هذا اللقيط، إلا هذا اللقيط. نعم. وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه، لأنه أدى الواجب عنه. وإن لم يظهر له أحد وفي من بيت المال. فصل. وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر رضي الله عنه، ولأنه لا بد له من كافل، والملتقط أحق للسبق. أما بعد، فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط وفي الإشهاد عليه وجهان، أحدهما لا وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة، والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح. ولا شك أن الإشهاد أشهاد أولى بعدم أيها الإخوة لم يتم التعليق لا يظن في المستقبل أنه ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه إذا كان يدخل على البيت ويخرج